لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الذين نفوا صفات الله تعالى أن أو نفوا بعضها أو حرفوها وقالوا إثبات هذه الصفات يلزم التشابه والتماثل بين الخالق والمخلوق، وهذا أصل من عقولهم، ليس هذا الأصل عليه أثر من دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما من عقولهم، وهو أصل أساس العقل أيضا، لأنه لا تشابه الخالق والمخلوق. تعالى ربنا عز وجل عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله تعالى له ذات لا تماثل ذوات المخلوقين، ذات متصفة بكل كمال وجلال، فكذلك صفاته عز وجل صفات كمال. صفات كمال ليس فيها نقص، صفات كمال ليس فيها نقص، صفات تمام. وكذلك أيضا صفات باقية، لم يزل الله عز وجل سميعا بصيرا عليما حليما غفورا توابا عفوا ومتكلما عز وجل سبحانه وتعالى. فهذه الصفات أولية باقية، الأول سبحانه وتعالى، الآخر عز وجل سبحانه وتعالى، لم تتجدد له صفة، لم تحدث له صفة لم يكن متصفا فيها عز وجل تعالى سبحانه وتعالى عما يقوله الجاهلون علوا كبيرا. فمن صفاته عز وجل صفة الكلام، أنه سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، كلام على ما يليق بجلاله وكماله لا يشبه كلام المخلوقين. الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي ليس ككلام المخلوقين، لم يزل الله عز وجل متكلما وكلامه صادر عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء عز وجل كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا لم يزل متكلما، يعني لم تتجدد أو لم تحدث له هذه الصفة جديدة، بل هذه الصفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى لا تنفك عنه عز وجل، أولية باقية تامة لا تفنى ولا تنقص سبحانه وتعالى. ومن كلامه عز وجل القرآن، القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به على الحقيقة، وكلامه سبحانه وتعالى حروف وأصوات، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري أنه صلى الله عليه وسلم يقول، قال يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت، يقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي بصوت، فينادي بصوت، فينادي بصوت، أخرج بعث النار، أخرج بعث النار، رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر عن عبد الله بن أنيس، هذا الحديث الذي سافر جابر رضي الله عنه من المدينة إلى مصر ليسمعه من عبد الله بن أنيس، يعني عن جابر عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله العباد فيناديهم بصوت، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول أنا الملك أنا الديان. سبحانه وتعالى. وهذا رواه البخاري تعليقا ورواه ايضا في الادب المفرد وقال عنه ابن حجر رحمه الله سنده حسن. اذا كلام الله كلاما كلام حقيقي ليس مجازا انما هو حقيقي حروف واصوات يسمعه من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. اما الكيفية ناكل علمها الى الله نقول والكيف مجهول. الكيف مجهول. كيفية صفات ربنا الله أعلم. هذا من العلم الذي نكله إلى الله نرده إلى ربنا إلى عالمه عز وجل. لكن المعنى المتبادر من الصفة الذي تفهمه العرب يثبت لله عز وجل على وجه الكلام. المعنى المتبادر من الآيات من الأحاديث هذا يثبت لله عز وجل على ما تفهم العرب من كلامها لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. ولا يمكن استحالة أن ينزل الله عز وجل على عباده ما لا يفهمونه. إنما أنزل الله سبحانه وتعالى على عباده بلسان عربي مبين. فوجب أن نثبت لله عز وجل الصفة التي أثبتها لنفسه كما هو مفهوم ومعلوم من كلام العرب مع اعتقاد التنزيل ليس كمثله شيء. وأن صفته عز وجل لا تشبه صفة المخلوق سبحانه وتعالى. ونقول الكيف مجهول نكل العلم في ذلك إلى ربنا سبحانه وتعالى. والأدلة على أن الله يتكلم أدلة كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى ربك موسى. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ونادي عن موسى أيضا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا كلم الله موسى تكليما. كلمه الله سبحانه وتعالى عز وجل وأسمعه الله تعالى كلامه بكيفية الله تعالى أعلم بها. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة ألم أنهكما. وناداهما ربهما نادى والنداء في لغة العرب معلوم أنه لا يكون إلا من قبل. وكذلك أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل. وكذلك أيضا يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا. كذلك أيضا يقول الله تعالى لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ويقول الله عز وجل لأهل الجنة سلام قولا من رب رحيم. وكذلك أيضا في الأحاديث القدسية يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال الله عز وجل. كذلك أيضا في حديث أهون أهل النار عذابا يقول الله تبارك وتعالى لأهل أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها لكنت مفتديا بها فيقول نعم. وأما أن القرآن كلام الله عز وجل فالأدلة كثيرة جدا على أن القرآن كلام الله. ويجب اعتقاد أن القرآن كلام الله وأنه تكلم به على الحقيقة سبحانه وتعالى، ليس مخلوقا وليس حكاية وليس كلاما نفسيا قادما بالذات، إنما هو كلام حقيقي تكلم به عز وجل. هذا الذي نتلوه في صلواتنا ونتلوه في بيوتنا هو كلام الله تعالى حقيقة حقيقة. من أحب أن يحبه أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف كما سنبين إن شاء الله تعالى الأدلة. ومن الدليل على أن القرآن ليس مخلوقا وعلى أن كلام الله ليس مخلوق قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله قيل القرآن، كلمات الله التامات أي الكاملات التي لا يلحقهن نص، وقيل النافعة الشافية الكافية. لو كانت كلمات الله مخلوقة ما جاز أن يقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله لو كانت كلمات الله مخلوقة لكانت استعاذته صلى الله عليه وسلم بمخلوق فكان شركا واستحالة أن يستعيذ صلى الله عليه وسلم بمخلوق، إنما استعاذ بصفة من صفات الله. أعوذ بكلمات الله التامة فكلمات الله هي صفة من صفاته عز وجل، والقرآن من كلام الله تعالى. كان ابن مسعود يقضي المصحف فيقول كلام ربي كلام ربي، وكذا ورد عن عكرمة رضي الله عنه يقول كلام ربي كلام ربي، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نرجع إلى كلام الأجري رحمه الله يقول: قال محمد بن حسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم يزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، لأن القرآن من علمنا وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. القرآن من علمنا وعلم الله لا يكون مخلوقا، علم الله صفة من صفاته. الذي يقول إن القرآن مخلوق إذن يقول إن علم الله مخلوق، وأنه حدث لربنا ولم يكن من قبل عالما، ويلزم من ذلك أيضا بلا وصف للجهل، فعلى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. لذلك كفر من كفر من السلف من قال القرآن مخلوق، لأن يلزم من كده تكليل ربنا. لما أقول القرآن مخلوق يبقى كان علم ربنا ما كانش متصل بعلم ثم اتصف به. طب قبل كده كان ايه؟ يبقى استغفر الله كمالي ضد العلم اللي هو الجهل. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. لذلك كانت هذه المقولة كفرا، من هذا الباب. فالقرآن من علم الله وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول أئمة المسلمين. لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي عند العلماء كافر، وهذا إن شاء الله سنفصله بعد قليل. قال الله تعالى: الدليل أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو القرآن، حتى يسمع كلام الله. تقدير الكلام: وإن استجارك أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذا قال الله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذون ذرونا نتبعكم، ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صلى الله عليه وسلم، الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، الذي يؤمن بالله وكلماته، فالقرآن كلمات الله سبحانه وتعالى وهو القرآن. وقال لموسى عليه السلام: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فموسى عليه السلام كريم الرحمن، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله سبحانه وتعالى. قال محمد بن الحسين: ومثل هذا في القرآن كثير. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، القرآن من علم الله. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال الله تعالى أيضا: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنما أنزل بعلم الله. وقال الله تعالى: ولكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. وأيضا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يبقى القرآن من علم الله سبحانه وتعالى. ومن قال عن القرآن مخلوق فهو يستلزم من ذلك أن علم الله مخلوق، ومعنى أنه مخلوق أي مستجد حادث له لم يكن من قبل، فيلزم من ذلك عياذا بالله تجهيل الله سبحانه وتعالى، تعالى ربنا عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: لم يزل الله ولا يزال عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الاشياء. من قال غير هذا فقد كفر. معنى كده ايه؟ معنى كلمة قبل خلق الأشياء يعني لم تجد له صفة، لم تحدث له صفة جديدة، كان لم يزل ولا يزال، يعني ما حدثتش له صفة جديدة، لم يكن له عز وجل متصفا بها، بل هي صفته عز وجل التي هي أولية لأوليته سبحانه وتعالى، أزلية به سبحانه وتعالى عز وجل، لا تنفك صفته عز وجل عنه. قال: من قال غير هذا فقد كفر. يقول ربنا جددت صفة، إن حدثت له صفة لم تكن من قبل، يبقى القول ده كفر، هذا القول كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعها من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن ذلك، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم. يذكر آثار، يذكر عن عبد الرحمن، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على منبره: أيها الناس إن هذا القرآن كلام الله، إن هذا القرآن كلام الله. إذا ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة. السنة قول صلى الله عليه وسلم إن أحسن الحديث كلام الله، إن أحسن الحديث كلام الله. وعمر رضي الله عنه يقول إن هذا القرآن كلام الله، فلا أعرفن ما عظمتموه على أهوائكم، فإن الإسلام قد خضعت له رقاب الناس، قد خضعت له رقاب الناس ودخلوا طوعا وكرها، وقد وضعت لكم السنن، ولم يترك لأحد مقالة إلا أن يكفر عبد عن دعين فاتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، اعملوا بمحكم وآمنوا بمتشابه. حسن المبين، أكثر ده حسن المبين. نعم. فلا أعرف أن ما عطفتموه على أهوائكم. ماشي، المعنى المصري العطف معنى المين، ما عطفتموه على أهوائكم يعني ملتم به على أهوائكم، ملتم عن هذا القول إلى القول بأهوائكم. ثم قال اعملوا بمحكم وآمنوا بمتشابه. وعن أبي الزعراء عبد الله بن هاني قال قال عمر رضي الله عنه القرآن كلام الله فلا تصرفوه على آرائكم، يعني لا تغيروه، اللي كلمة التصريف بمعنى التغيير، يعني لا تغيروه عن أنه كلام الله إلى آرائكم فتقولوا فيه ما لم يقله الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا حسن غريب. وعن فروة بن نوح قال أقبل خباب بن الأرث رضي الله عنه بيده فقال يا هنا يا هنا، هي المفروض أخيرها في مرقوص، يعني لو أوصل أقول يا هنا تقرب إلى الله. كلمة هنا دي كناية عن الرجل، كناية عن الرجل، لا تستخدم إلا مسبوقة بحرف الدال، يا هنا تقرب إلى الله، كلمة هنا كناية عن الرجل. تقرب إلى الله تعالى بما استطعت، فإنك لست تتقرب إليه بشيء أحب إليه من إيه؟ من كلامه، من كلامه، ده صحيح. وعن معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد رضي الله عنهما عن القرآن، هو جعفر بن محمد بن حسين، أخالق أم مخلوق؟ قال ليس خالقا ولا مخلوقا ولكنه كلام الله، ده صحيح الغيب. وعن معاوية بن عمار قال سألت جعفر بن محمد بن حسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى، هذا صحيح الغيب. وعن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قال غير مخلوق، غير ذي عوج يعني غير مخلوق، ده ضعيف. قال حموي بن يونس، حموي بن يونس بلغ أحمد بن أحمد بن حنبل هذا الحديث فكتب إلى جعفر بن محمد بن فضيل يكتب إليه بإجازته. جعفر بن محمد هو شيخ حموي، هو حدث عنه حموي، فكتب إليه يطلب منه إجازته بالحديث، فكتب إليه بإجازته، فسر أحمد بهذا الحديث وقال كيف فاتني عن عبد الله بن صالح هذا الحديث، على أساس أن اللفظة دي لفظة، يعني هو فرح بها لأنها لفظة عن ابن عباس، كلمة غير مخلوق، إنها لفظة عن ابن عباس رضي الله عنهما، الصحابة لم يعرفوا هذا الكلام، هذا كلام مستحدث استحدثه كان ابن صفوان ومن تبعه، وهي كلمة القرآن مخلوق. فالسلف كانوا يقولون القرآن كلام الله، لما حدثت كلمة مخلوق قالوا غير مخلوق، لما حدثت كلمة مخلوق قالوا غير مخلوق. فهو صور بهذه الكلمة لأنها مرفوعة إلى ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي زكريا يحيى بن يوسف قال سمعت عبد الله ابن إدريس وسأله رجل عمن يقول القرآن مخلوق، قال من اليهود، قال لا، قال من النصارى، قال لا، قال من المأجوس، قال لا، قال فممن، قال من أهل التوحيد، قال معاذ الله أن يكون هذا من أهل التوحيد، هذا زنديق من زعم أن القرآن مخلوق. الزنديق هو المنافق، النفاق الأكبر الذي يظهر ما في باطنه من كفر، لكن الزنديق يعني هو منافق في قلبه نفاق كفري، فبيطلعوش ثم ما بيطلعوش فاحنا بنحكمه بالإسلام ظاهرا، لكن لو طلع هذه الزندقة هذا الكفر الذي في قلبه فليس الزنديق فيؤخذ بقلبه. قال هذا زنديق من زعم أن القرآن مخلوق فمن زعم أن الله تعالى مخلوق. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، فالرحمن لا يكون مخلوقا والرحيم لا يكون مخلوقا والله لا يكون مخلوقا، فهذا أصل الزندقة. هذا أثر صحيح عن إمام الشافعي رحمه الله وعن الحسن علي الحلواني عن أحمد بن أبي عوف قال سألت الحسن بن علي الحلواني فقلت له إن الناس قد اختلفوا عندنا في القرآن فما تقول رحمك الله؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. ما نعرف غير هذا، هذا صحيح، ما نعرف غير هذا، ده كلام السلف كانش موجود عندهم الكلام الذي محدث. كما سنبين ايه اصل القول بخلق القران وجبت اصلا. قال احمد بن ابي عوف وسمعت هارون الفروي يقول لم اسمع احدا من اهل العلم بالمدينه واهل السنن الا وهم ينكرون على من قال القران مخلوق ويكفرونه. تصحيح. قال هارون وانا اقول بهذه السنه. وقال انا احمد بن ابي عوف وانا اقول مثل ما قال هارون. قال ابن ابي عوف وسمعت هارون يقول من وقف على القران بالشك ولم يقل غير مخلوق فهو كمن قال هو مخلوق. دول هما الواقفه وسياتي الكلام عليهم ان شاء الله. وعن حمزه بن سعيد المروزي وكان فطره مامونا قال سالت ابا بكر بن عيش. أبو بكر بن عياش هو أبو بكر شعبة بن عياش اللي هو صاحب القرآن. قلت يا أبا بكر قد أباك ما كان من أمر بن علية في القرآن فما تقول فيه؟ قال اسمع إليه، ويلك من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو الله تعالى لا تجالس ولا تكلمه. تصحيح. وكذا عن عبد الله بن المبارك انه قرأ شيئا من القرآن ثم قال من زعم ان هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. هذا صحيح. وعن مالك بن انس رحمه الله قال القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. هذا صحيح، يعني تكلم الله به على الحقيقة. وعن عبد الله بن أبي قال كان مالك بن أنس يقول القرآن كلام الله ويستفضع قول من يقول القرآن مخلوق. قال مالك يوجع ضربا ويحبس حتى يموت. صحيح. وعن عبد الرحمن بن مهدي قال وعن إبراهيم بن زياد قال سألت عبد الرحمن بن مهدي فقلت ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال لو أنت على سلطان، يعني لسلطة، لقمت على الجسم، يعني قام على كرسي، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته. فإذا قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في النار، وألقيته في النار تصديقا. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: لو كان لي الأمر لقمت على الجسم، فلا يمر بي أحد يقول القرآن مخلوق إلا ضربت عنقه وألقيته في النار تصديقا. وعن الحسن بن الصباح قال يزيد بن هارون وذكر الجهمية، فقال: هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم نعمل الله. ده صحيح. وعن أحمد بن حنبل رحمه الله وسأله يعقوب الدورقي عن من قال القرآن مخلوق، قال: من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقا فقد كفر. يقول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن؟ ومن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة فهو كافر لا شك في ذلك. إذا اعتقد ذلك، فلذلك الحد كويس عشان لما يجي يفصل الكلام. الإمام أحمد رحمه الله بيكفر اللي بيقول القرآن مخلوق، يقول إيه؟ إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا تصريحا. وإلا الإمام الإمام بن حنبل لم يكفر المأمون واستغفر المعتصم، لم يكفر المأمون واستغفر المعتصم. فلو كان من يقول القرآن مخلوق مجرد قولي كافر خارج من الملة، استغفر الإمام أحمد رحمه الله للمعتصم، إنما كفر بالعين من أقيمت عليه الحجة، من رأى أن الموانع عنه منتفية وأن الشروط به قائمة، هذا كفره الإمام أحمد رحمه الله. يقول: لا شك في ذلك فهو كافر إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه، وكان دينا يتدين به كان عندنا كافرا. فالأداب بالنسبة لمسألة التكفير، تكفير أهل البدع وأهل الأهواء، مسألة خلافية بين السلف. وبالنسبة لمن قال القرآن مخلوق أيضا اختلف فيه السلف رحمهم الله تعالى. فالفرق فالصحيح أنه يفرق بين العين والمعين. فالقول بأن القرآن مخلوق كفر، لا يكفر قائل ذلك إلا بعد إقامة الحجة عليه. أما إذا قال بخلاف القرآن، يعني ماذا يقول؟ هل كلم الله موسى تكليما؟ هذا كافر، لأن هذا يعلم الآية وكلم الله موسى تكليما، وهو يعلم الله الإمام، هذا رأيه، هذا معتقده، هذا دينه الذي يتدين دين الله سبحانه وتعالى، هذا يعلم الأدلة، وبالتالي فهو كافر وكفر عينه. أما الأتباع أو من اضطرب في المسألة، فهذا لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة عليه. وهذا ما رجعه وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. وعليه يحمل من كفر من السلف أيضا. كفروا اللي هو بيقول بخلاف القرآن، هو عارف الدليل بيقول بخلافه، أو من أقيم عليه الحجة. وعن ابن عيينة قال: وعن خلف البصار قال: سمعت ابن عيينة يقول: ما تقول هذه الدويلة؟ يعني بشرى الجنايسي، وكان رأسا في الاعتزال، وكان يقول بأن القرآن مخلوق، وكان كافرا زنديقا عنيدا. قال: يا أبا محمد، يزعم أن القرآن مخلوق؟ قال: كذب. قال الله تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ فالخلق خلق الله والأمر القرآن. ده حسن، ألا له الخلق والأمر؟ اللي هو هنا وصل إلى فين مش معاطف. يبقى دل ذلك على أن الخلق غير الأمر. الخلق غير الأمر، والقرآن من أمر الله، ينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده. الروح من أمر الله عز وجل. الروح هو القرآن، الروح من أمر الله عز وجل، الذي هو القرآن الذي تأتي به القلوب، هو من أمر الله سبحانه وتعالى. الأمر معنى التأمير ومعنى التصريف، ومن أمر الله عز وجل القرآن، من أمر الله عز وجل القرآن. وهذا أثر حسن، وعن أحمد وعن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: وحدثنا ابن عم أحمد بن حنبل قال: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن قال القرآن مخلوق، قال: هو آيات، تصحيح. وعن وكيع قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، تصحيح. وعن محمد بن يوسف بن القطاع قال: سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، أصلي خلف من يشرب مسكر؟ قال: لا. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن؟ طبعا خلف من يشرب مسكر يعني لا له اختيار، لكن لو إمام هو إمام المسلمين أو نائب الإمام يصلي للناس، أو الإنسان خاف على نفسه أن تذهب منه الجماعة ولا يجد جماعتك إلا وراء إمام يشرب المسكر، فإنه يصلي خلفه، كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم صلوا وراء إبنة الجور، فيصلي خلفه. لكن طبعا ده اختيار، لو مسألة فيها ساعة يبقى ما يصليش خلف من يشرب المسكر. قال: فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق؟ قال: سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر. يبقى المسلم إلى إيه؟ مسلم، مسلم عاصي، مسلم عند مرتكب كبيرة. قال: وتسألني عن كافر؟ تصحيح. وعن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل وذكر أبو رجل أن رجل قال: إن أسماء الله مخلوقة. طبعا هذا البداية الجهمية، الجهمية الغلاة ينفون أسماء الله وينفون صفاته، كأنهم يريدون عياذا بالله أن ينفون الله عز وجل، وجود الرب عز وجل. لأن أصل قول الجهم بن صفوان أنهم أخذوه عن فرقة هندية تسمى السومانية. السومانية هؤلاء لا يؤمنون إلا بما يشاهدون فقط. فعياذا بالله يقول: هل الله يرى ويسمع ويشم سبحانه وتعالى؟ فبالتالي لا يؤمن إلا بما يحسونه فقط. فأخذ عنهم هذا الكلام، فلذلك نفى أسماء الله، نفى صفات الله عز وجل، نفى أسماء الله، نفى صفات الله عز وجل، هم الجهمية الغلاة. فكأنه عز وجل يريد أن يقول: ليس في السماء إله يعبد. لذلك لما ظفر خالد بن عبد الله القزويني في موضوع بن كعب بن درهم، لأن الجهم خدم بن كعب بن درهم، قتله. قال: إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وزعم أنه ليس في السماء إله يعبد. أنت لما تنفي أسماء ربنا وتنفي صفات ربنا، إذا تعبد إيه أصلا؟ تعبد إيه أصلا؟ فربنا عز وجل سبحانه وتعالى ذات، وله أسماء وله صفات عز وجل. دول الجهمية الغلاة. في الجهمية الوسط اللي هم المعتزلة، اللي هم أثبتوا أسماء ربنا لكن نفوا عنها الصفات. قالوا: سماء بلا سمع، يعني اسم مش متضمن صفة. دول المعتزلة اللي هم الجهمية الوسط. لكن الجهمية الغلاة عياذا بالله اللي هم نفوا أسماء ربنا ونفوا صفات ربنا عز وجل. فقالوا: ايه؟ قالوا: اسماء ربنا مخلوقه والقران مخلوق. فقال احمد: كفر بين. قلت لاحمد بن حنبل: من قال القران مخلوق هو كفر؟ قال: اقوله هو كفر. هذا صحيح. وعن ابي طالب قال: قال لي احمد: يا ابا طالب، ليس شيء اشد عليه مما ادخلت على من قال القران مخلوق. قلت: علم الله مخلوق؟ قال: لا. قلت: فإن علم الله والقرآن؟ قال تعالى: وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. هذا في القرآن في غير موضع صحيح. وعن الشافعي قال: وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد. لا برد من المعتزلة. وكان الشافعي يقول: حفص المنفرد، أي في قومه، وناظره بحضرة واد كان المصر. فقال له الشافعي رضي الله عنه في المناظرة: كفرت والله لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله لا إله إلا هو الشافعي بدمي. ده صحيح، يعني هو الإمام الشافعي قال له كفرت. فلما قال له كفرت يعني معنى ذلك ايه؟ ان هو مرتد يعني انه يؤخذ بالسيف وبالتالي هو يقتل. عشان كده قال اشاط لي بدمي. قال الربيع وسمعت الشافعي رحمه الله يقول القران كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. تصديق. وعن ابي عبيد القاسم بن سلام قال من قال القران مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقل وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. ده صحيح. ليه اليهود والنصارى؟ لان اليهود يقول لك التوراه كلام ربنا والنصارى يقولوا الانجيل كلام ربنا. خد بالك؟ فدول ما قالوش الا اليهود والنصارى. ده صحيح. قال محمد بن حسين رحمه الله وقد احتج احمد بن حنبل رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان اول ما خلق الله من شيء القلم. هذا صحيح. وذكر انه حجه قويه على من يقول ان القران مخلوق كانه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم. يعني ايه؟ ان اول ما خلق الله القلم قال اكتب قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب كل ما هو كان يوم القيامة. شفت ايه؟ قال اكتب. يبقى لما خلق الله القلم قال يبقى الكلام سابق على ايه؟ الخلق. الكلام سابق على الخلق. قد كان الكلام قبل خلق القلم. واذا كان اول ما خلق الله من شيء القلم دل على ان كلامه ليس لمخلوق. حسن ربنا قال له ايه؟ قال اكتب. يبقى حسن ربنا قال اكتب على ان كلامه ليس المخلوق ولانه قبل خلق الاشياء. وعن الفضل بن زياد قال سالت ابا عبد النعم عباس النرسي فقلت كان صاحب سنه فقال رحمه الله تعالى قلت بلغني عنه انه قال ما قولي القران غير مخلوق الا كقولي لا اله الا الله. فضحك ابو عبد الله وسر بذلك. قلت يا ابا عبد الله اليس هو كما قال؟ قال بلى ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين مش كده؟ لوين ده احد رواه على شيء لم نصدم له قوله ان اول ما خلق الله تعالى من شيء خلق الكلام القلم والكلام قبل القلم. يعني قال قلت يا ابا عبد الله انا سمعته يقول قال سبحان الله ما احسن ما قال كانه كشف عن وجهه الغطاء ورفع يده الى وجهه. قلت انه شيخ قد نشا بالكوفه. فقال ابو عبد الله ان واحد الكوفه واحد. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه اول ما خلق الله من شيء القلم فقال كم ترى وقد كتبناه ثم قال نظرت فيه فاذا قد رواه خمسه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ده صحيح. اذا سبحان الله العلم ده ايه؟ موارد. العلم ده موارد. ويفتح الله عز وجل به على من يشاء من عباده. فيفتح الله عز وجل على الانسان فهما في كلامه سبحانه وتعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر لهذا الدليل الذي استدل به الامام رحمه الله اعجبه ذلك جدا فكان ذلك ايه خفي عن الايمان رحمه الله. فده مواهب وفتوحات ربنا بيفتح بيها على من يشاء من عباده. ولذلك الانسان لا يسبق لنفسه لكن لا تقبل شيئا وقع في قلبك الا بشهدي عدل الكتاب والسنه. ولا بد ان يكون هناك امام صدقك قال لي. يعني مش واحد يتفرج كده بدماغه يقول انا ربنا فتح لي الكلام ده. لازم يكون حد قبل منك قال الكلام ده. يكون حد قبل منك قال لي هذا الكلام. مفيش حاجه اسمها في التفسير ان انا جبت عندي كلام. التفسير منهجه معروف. التفسير كلام الله يفسر بكلام الله. ان لم نجد نفسره بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان لم نجد نفسره بكلام الصحابه. ان لم نجد في كلام الصحابه نفسره بكلام تلاميذ الصحابه. رضي الله عنه المنهج. اما واحد ايه؟ يجي يطلع كده كلام من دماغه، نيجي ندور في التفسير. نشوف كده التفسير الائمه قالوا ايه؟ ما قالش الكلام ده يبقى اعرف ان ده وحش الله، ده ده كلام شيطاني، تزلة كده زلها، لازم يرجع. ربنا ألقى في قلبك شيء ترجع. شوف حد قال الكلام ده، مش حد قال الكلام ده من نبي التفسير، يبقى ترميه، ترميه بقى ترميه كده. حد قال بيه يقول ان ماشي على خير، يعني يستشهد به او يعطى به، ماشي. اما كده لا. قال محمد بن حسين: وقد خرجت هذا الباب في كتاب القدر، وانا اذكره هنا لتقوى به حجه ان الحق على اهل السنه. اذكر طرق حديث محاجات التي تمت بين ادم وموسى، فقاص سنه في اخير فحج ادم موسى. هنشوف بقى الدليل من الكلام. يذكر عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اول شيء خلق الله القلم، ثم خلق بعده النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب. فقال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وهو كائن من عمل او اثر او رزق، وكذا ما يكون وما هو كائن الى يوم القيامه. فذلك قوله عز وجل: النون والقلم وما يسطرون. ثم ختم على القلم: فلم ينطق ولا ينطق الى يوم القيامه. ده لسه ما جاش تاريخ اللي هو بتاع المحجات. على كل بيذكر الطرق بتاعته كلها، وسياتي ذكر هذا الحديث في باب القدر. ويذكر ايضا عن الوليد بن عباده بن الصامت انه دخل على ابيه عباده وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا ابتي اغسل واجتهد. قال: اجلس. قال: اجلس، انك لن تجد طعم الايمان، لن تبلغ حقيقه الايمان، حقيقه الايمان يعني كمال الايمان، حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي ان اعلم خيره وشره؟ قال: تعلم، هو ده الايمان بالقدر والقدر، تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وان ما اصابك لم يكن ليخطئك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول شيء خلق الله تعالى القلم، فقال: اجري، فجرى تلك الساعه الى يوم القيامه ما هو كائن، فان مت وانت على غير ذلك دخلت المقبره. صحيح تبين. وعن ايضا عن محمد بن عباده بن الصامت قال: دخلت على ابي فقال: يا بني، اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول شيء خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى تلك الساعه وهو كائن الى يوم القيامه بصيره. ولهذا الحديث طرق، الحديث له طرق كثيره، وده الدليل زي ما قلنا الايه اللي هو استدل عليه وشرح، اللي هو في فرق بين الخلق وبين القول، وان القول سابق على الخلق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اول ما خلق الله تعالى القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. ثم خلق النون فكبس على ظهره، فذلك قولهم: نون والقلم وما يسطرون. لحد كلمه الى القيامه ده صحيح موقوف، اما بقيه القول ده فلا منكر، ده من السريات، اللي هو ان النون ده حوت، وان الحوت دوت محمول عليه الارض، فده من خرافات اهل الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال ان اول ما خلق الله القلم الى اخره، ده صحيح موقوف في الجزء اللي قلناه. عن ابن عباس قال: ان اول ما خلق الله تعالى مشيئا القلم. والحديث ايضا طرق. قال محمد بن حسين: وفي حديث ادم مع موسى حجه قويه ان القران كلام الله تعالى ليس المخلوق، وسنذكره ان شاء الله تعالى. هيجي بعد كده بقى يذكر الحديث اللي قلنا عليه حديث المحاجه. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان موسى بن عمران قال: يا رب، ارني ادم الذي اخرجنا من الجنه. فاراه الله تعالى ادم، فقال: أنت أبو آدم؟ قال: آدم. نعم. قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحي. خلي بالك من الحتة دي، ذكر الآية الجزء في القرآن معناه خلق الله فيك الروح المخلوقة. خلق الله فيك الروح المخلوقة. الشرك يبقى معنى إدمت ونفخ. أنت الذي نفخ الله فيك من روحك، أي نفخ فيك الروح المخلوقة. والإضافة هنا إضافة تشريف. إضافة الإضافة عندنا إضافة أعيان وإضافة معان. إضافة الأعيان لما نضيفها لله تبقى إضافة تشريف وإضافة بيت أو البيت الله، يبقى ده أعيان، يبقى ده إضافة تشريف. مشكلات روح الله يبقى دي إضافة إيه؟ إضافة ملك وإضافة تشريف. لكن إضافة معنى علم الله يبقى دي إضافة صفة، إضافة صفة لله عز وجل. فهنا الروح هنا روح إيه؟ مخلوقة. فربنا سبحانه وتعالى قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي، نفخت فيه من روحي، يعني نفخت فيه من الروح المخلوقة التي خلقتها. والإضافة هنا إضافة تشريف. فاستغفر الله وعن حد يظن زي بعض الناس اللي بيصعموا الفلسفة وغيرهم بيقول لك الإنسان في نفخة من روح ربنا. يقول لك يعني إيه؟ الإنسان في من روح ربنا، استغفر الله. استغفر الله العظيم طبعا تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. فالله عز وجل خالق وما سوى مخلوق سبحانه وتعالى، ليس عنده شيء من السماء البصير. فالروح الروح المقصود بها الروح المخلوقه التي خلقها الله. ويسالونك عن الروح، كل روح من هام الرب يعاودين من العلم الا قليلا. اذا علم الروح من خلق الله عز وجل، ايه حقيقه الروح دي؟ ايه كون الروح دي؟ لا بما استاثر الله عز وجل بعلمه، لكن العلم فيه الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا يستغفر الله لا يبكي ولا يتنزل ولا يتكسر، ان من روحي يعني من روح الله عز وجل، لا انما نفخ فيه من روحه، من روحي اي من الروح التي خلقها الله. الروح المخلوقه والاضافه هنا اضافه تشريف واضافه بيت. واضحه ان شاء الله. فيقول: قال انت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الاسماء كلها، يعني اسماء كل شيء، وامر ملائكته فسالوا لك. قال: نعم. قال: فما حملك على ان اخرجتنا ونفسك من الجنه؟ قال له ادم: ومن انت؟ قال: انا موسى. قال: انت نبي، انت نبي بني اسرائيل، انت الذي كلمك الله تعالى من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه. الرسول هو مين؟ اللي هو سيدنا جبريل. يبقى ربنا ايه سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام، كلم موسى عليه السلام بدون واسطه. قال: نعم. قال: فما وجدت في كتاب الله، ما وجدت في كتاب الله تعالى عن التوراه، ان ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل ان اخلق؟ يعني ايه؟ يعني لو مكتوب في التوراه قبل ان يخلق الله ادم لاربعين سنه انه سياكل من الشجره وانه سيهبط من الجنه الى الارض. فبيقول له ايه؟ فما وجدت في كتاب الله تعالى ان ذلك كان في كتاب الله تعالى قبل ان اخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء سبق من علم الله تعالى فيه القضاء قبلي؟ سبق من، سبق من الله تعالى فيه القضاء، القضاء قبلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. ده قاعدة حديث حسن بلا وجود في الصحيح. قال محمد بن حسين: إن قال قائل أين موضوع الحجة فيما قلت؟ قيل له: قول آدم وموسى أنت الذي كلمك الله من وراء الحجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، وإنما كان بينهما الكلام. دل على أن كلام الله تعالى ليس مخلوق، إذ قال: لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، فتفهموا هذا وتفقهوا إن شاء الله تعالى. طبعا سيدنا آدم عليه السلام حج موسى هنا في حج موسى ان هو احتج على موسى عليه السلام بالقدر، احتج على موسى عليه السلام بالقدر، والقدر يحتج فيه يحتج به في المصائب لا في المعائب، كما قال صلى الله عليه وسلم: وان امرؤ اصابه شيء فليكن قدر الله وما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل، لما صرت شيء قدر الله ما شاء فعل. يبقى لما يقع القدر في المصيبه احتج بالقدر، قدر الله ما شاء فعل. لكن عياذا بالله سيدنا ادم ما احتجش على المصيبه، ما قالش ان انا عصيت بقدر الله. ما يجيش واحد يزني ولا انا بزني بقدر الله ربنا كاتب على كده. لا يحتج بالقدر على المعايب، يحتج بالقدر على المصائب. المصيبه تقع وقدر الله مش هيفعل، ربنا كاتب عليا قدر الله مش هيفعل. لكن ما يجيش يزني ويسرق ويشرك بالله ويقول ان ربنا قدر عليا كده. يبقى لا يحتج بالقدر في المعايب، يحتج به في المصائب. فسيدنا ادم احتج على موسى ان هو سلم عليه ان مكتوب قبل ان يخلق ب40 سنه وعصى ادم ربه فغوى. يبقى المؤهبط من الارض من السكنجان قال سال معصيه، لكن ما قالش ان انا عصيت بقدر الله او احتج بالقدر عليه. عشان كده قال فحج ادم وموسى. قال ابن مخلد قال حدثنا ابو داود بسندين عن ربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم. قال ابو داود قال سمعت اسحاق بن رموي وهناد بن السري وعبد الاعلى بن حمال وعبيد الله بن عمر وحكيم بن سيف الرقي وايوب بن محمد وصفار بن عبد الله وربيع بن سليمان صاحب الشافعي وعبد الوهاب بن عبد الحكم محمد بن الصباح وعبيد بن شيبه محمد بن بكار بن ريان واحمد بن جواس الحنفي وابن البطيه ومن لا احصيه من علمائنا كل هؤلاء سمعتهم يقولون القران كلام الله ليس مخلوق وبعضهم قال غير مخلوق. ده صحيح. قال محمد بن حسين فيما ذكرت من هذا الباب بلاغ لمن عقل وسلم له دينه والله الموفق بكل رشيد. يبقى ده الكلام عن ايه؟ عن القرآن كلام الله ليس لمخلوق، ليس لمخلوق، كلام الله ليس لمخلوق، تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. يبقى دوت الأمر ده اعتقاد السلف ويجب أن يكون ذلك في قلوبنا، ثم ينبغي لنا أن نزيد إلى ذلك غير مخلوق إن ظهر هذا الكلام. يعني هو لو حد بيحاول يفتش في هذا التراث الندل الندل للمعتزله ويحيي هذا الكلام كلام المعتزله ان القران مخلوق، يبقى لابد ان نقول ان القران كلام الله غير مخلوق، وان من قال القران مخلوق فقد كفر كما قال الائمه رحمهم الله تعالى. هذا والله تعالى اعلم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفرق كنا سمعنا لجانا من البريد الذي يسمون الطالب يقولون السلام. اقول هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.